ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا فسبح باسم ربك العظيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح الله من أهل النبي صلى الله عليه وسلم. بسم ربك العظيم. له ملك السماوات والأرض له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت السماوات والأرض يحيي ويميت. وهو بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لله ما في السماوات سبق لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل والظالم بذات الصدور صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. يا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيا مليئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحل فما ظنكم بالنبي عند غذائه أولئك هم أهل الله وصفة الملا أولي الإحسان والبر والصبر والتقى ولا هم جاء به القرآن مفصلا هكذا أخوة أخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينة من كتاب الله العزيز الحكيم فلها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ لدعوة التلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق محافظة الشرقية يطلب تليفونيا 35-22-22 زازي فقناها لكم على أهل خبرات الصوت الحديثة إدارة المهندس ياسين عيد غسول بأولولة مركز ميد غمر دقهلية تليفون 88-99-18 ميد غمر على الهندسة الكهربائية الكبرى قدرة الحاج محمد عبد الله مصطفى وأولاده بقدرة بحسين بجازين أخذ الدرجة الذهبية الحديثة قدرة الحاج محروس الصغير وأخيه الحاج سامي بشارع فاروق بجازين تليفون 39-91 شارع فاروق أول سنة شكر الله وسعيكم جميعا